اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، انا الدكتور عبد الله ابو عدس، استشاري علاج الاضطرابات النفسيه وعلاج الاضطرابات الادمانيه. واحد من الاسئله التي دائما وابدا ما نسالها في عياداتنا او في المجتمع او عبر وسائل الاعلام هو كيفيه التعامل مع الانسان الذي يعاني من حاله اكتئابيه. طبعا الاكتئاب واحد من اكثر الاضطرابات التي تشكل عائق للانسان على اداء وظائفه الحياتيه. الاكتئاب يشكل عبء اقتصادي وعبء اجتماعي وعبء نفسي على الإنسان وعلى الأسرة وعلى المجتمع وبالتالي على القرية العالمية بشكل عام. الآن الإنسان الذي يعاني من الاكتئاب السريري المشخص يختلف عن الإنسان العادي الذي يعاني من فترات من تدني المزاج، فترات من عدم وجود الرغبة أو المتعه في أداء بعض الظروف الحياتية أو بعض الالتزامات الحياتية ناتجة عن وجود بعض الصدمات النفسية أو وجود بعض الضغوطات النفسية. الاكتئاب هنا نقصد به الاكتئاب الطبي السريري المشخص ضمن نظام التشخيص الدولي. هذا الإنسان الذي يعاني من الاكتئاب هو إنسان في البداية وفي النهاية يجب أن يحظى بكل الدعم، سواء كان الدعم التخصصي من الأشخاص المختصين وكذلك الدعم الأسري والدعم الاجتماعي. مريض الاكتئاب يميل نوعا ما في الحالات طبعا الغير معالجة إلى وجود حالات من تدني المزاج المتواصل أو المستمر، فترات تفوق مدة أسبوعين متواصلين، ويرافق هذا الموضوع حالة نوعا ما من تدني الرغبة الشديد في عمل بعض الالتزامات اليومية أو كل الالتزامات اليومية طبعا، ويرافق هذه الحالة حالة نوعا ما من اضطرابات النوم، اضطرابات الشهية على الطعام، وجود حالة من الخمول الجسدي، الخمول النفسي، وجود حالة من قلة التركيز، وجود حالة من الصعوبة في اتخاذ القرارات، وفي بعض الحالات الشديدة يمكن أن تظهر بعض الأعراض الذهانية التي تتسم بسمة الانفصال الجزئي أو الكلي عن الواقع. الآن هذا الإنسان يجب أن يعالج، وبالتالي الآن الأسرة يجب أن ترشد هذا الإنسان إلى متابعة الطبيب المختص أو مقدم خدمات الرعاية الصحية النفسية بحيث يتم التشخيص ويتم البدء بالعلاج. طبعا الاكتئاب بالمفهوم العام هو اضطراب جيني، اضطراب بيولوجي، اضطراب سايكولوجي، اضطراب اجتماعي، وبالتالي يجب أن يعالج تباعا. واحدة من النقاط الأساسية في علاج الاكتئاب هو نوعا ما البعد السايكولوجي والبعد الاجتماعي. الآن البعد الاجتماعي عادة ما نسأل من العائلات كيف نتعامل مع هذا الإنسان، التعامل يكون بالإشراف المباشر على هذا الإنسان، بالحرص على متابعته للطبيب والالتزام بأخذ العقاقير الموصوفة من الطبيب تحت الإشراف الطبي، بالحرص الآن نوعا ما على مراقبة أمور اليومية، مراقبة دورة النوم، مراقبة الشهية على الطعام فرضا، مراقبة حالة التواصل التي يتواصل فيها هذا الإنسان مع الأسرة ومع المجتمع. العزلة يجب دائما وأبدا أن ترصد من قبل العائلة أو من قبل القريب العزيز أو القريب الذي يطلع برعاية هذا الإنسان. محاولة إشراكه في مجموعة من النشاطات التي تؤدي إلى وجود حالة من الإيجابية، تفريغ الوقت الإيجابي، وهذا الموضوع يقلل من فرصة الآن انتهاز الأفكار الاكتئابية لهذا المريض. إشغال الوقت عن طريق النشاطات الرياضية، إشغال الوقت عن طريق الآن النشاطات الاجتماعية، إشغال الوقت عن طريق الكتابة، المطالعة، عن طريق الآن نوعا ما ممارسة بعض الهوايات. هذا الموضوع يشعر الإنسان بالوجودية، يشعر الإنسان الذي يعاني من الاكتئاب بأنه جزء من المجتمع وجزء فعال من المجتمع وقادر على الأداء وقادر على العطاء. مرضى الاكتئاب يعانون من الانتكاسات، وهذه الانتكاسات تؤدي إلى حالة من التراجع نوعا ما في الاستقرار، وبالتالي يجب كذلك أن ترصد هذه الانتكاسات. وطبعا دائما وأبدا الطبيب أو مقدم خدمات الرعاية الصحية النفسية يحاول أن يوضح للأهل مفهوم الانتكاسة، كيفية حدوث الانتكاسة، الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الانتكاسة، حتى الآن يكون هناك منهج تكاملي في التعامل مع هذا المريض. بعد خضوع المريض المشخص للبرنامج العلاج البيولوجي والسايكولوجي وبالبدايات الأولى من خضوع هذا الإنسان للبرنامج العلاجي، بخبرتي الخاصة أعتقد أنه يجب أن يتم رجوع الإنسان لحياته الاجتماعية. يعني إذا كان طالب يعود إلى مقعد الدراسة سواء بالمدرسة أو بالجامعة، إذا كان الآن موظف يعود إلى بيئة العمل، لأنه هذا الموضوع الآن يفضي عليه ترتيب نوعا ما لليوم، ترتيب من حيث ساعات الاستيقاظ، ترتيب من حيث أوقات تناول وجبات الطعام، ترتيب من حيث تحمل المسؤوليات. وتحمل المسؤوليات هنا تشعر هذا الإنسان نوعا ما بقيمته وترفع من ثقته بنفسه، وبالتالي الآن يحصل على التغذية الراجعة الإيجابية بأنه إنسان قادر على القضاء، يحرص على أخذ علاجاته، يحرص على المتابعات الطبية المتواصلة، ويحرص دائما وأبدا على رصد أسباب الانتكاسة ومحاولة الابتعاد عنها. محاولة الآن نوعا ما التفريغ المتواصل، التفريغ النفسي والتفريغ الاجتماعي لهذا الإنسان أمر غاية في الأهمية. لا ضير من أخذ هذا الإنسان أو محاولة الآن إشراكه في مجموعة من النشاطات الترفيهية كالرحلات فرضا، كمحاولات الآن خدمة المجتمع عن طريق بعض الأنشطة البسيطة التي يساهم فيها بخدمة هذا المجتمع. كل هذا الأمر يصب في حالة نوعا ما من الاستقرار، ويساعد المنظومة البيولوجية الدوائية على العمل، ويساعد المنظومة السايكولوجية على العمل. يعني دائما وأبدا التوجيهات السايكولوجية والتوجيهات والأخذ العلاج الدوائي إذا لم يقترن بالسلوك، فبالتالي الآن لن نستطيع رؤية إيجابيات العلاج، وهذا الموضوع غاية في الأهمية. عالميا الاكتئاب واحد من أكثر أسباب الإعاقات شيوعا حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. هناك بعض العوارض التي يمكن أن تحدث نوعا ما لمريض الاكتئاب، وهنا أتكلم عن العوارض أو أتكلم عن المضاعفات أو أتكلم عن الأعراض الجسدية لهذا الإنسان. فبالتالي دائما وأبدا ما ينصح بإجراء التشيك الروتيني الدوري على صحته الجسدية العامة من ناحية الضغط والسكر، ومن ناحية الآن نوعا ما الوظائف الحيوية لهذا الإنسان، حتى يكون هناك تكامل ما بين الجسد والنفس. ونقول دائما وأبدا لا يوجد صحة بدون الصحة النفسية، ولا يوجد صحة جسدية مستقرة بدون صحة نفسية مستقرة، والعكس صحيح. فأحمى الله الجميع من الاكتئاب، ننصح الجميع بمراجعة الطبيب، ننصح الجميع الآن بفهم ماهية الاكتئاب حتى يتم التعامل معه بالطريقة الصحيحة والطريقة العلمية بكل الأحوال. حمى الله الجميع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.